السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخس العلماء، ماذا أعني؟ أعني أن في زماننا هذا وجدت بعض الأحوال الخاصة التي أدت إلى هذه الظاهرة، من ذلك ما أسميه وهم الأهلية. بمعنى، قديما العلماء المؤلفين الذين يكتبون تجد عندهم درجة من الأهلية لا ينزلون عنها في غالبهم، أهل سنة أهل بدعة، هناك درجة من الأهلية لا ينزلون عنها. نحن في زماننا هذا الذي نعتقد أننا أخذنا احتياطات ووضعنا جامعات شرعية خاصة ووضعنا مراتب علمية من بكالوريوس إلى ماجستير إلى دكتوراه، وهي أحوال مستوردة، يعني نظن أننا يعني ضبطنا موضوع الأهلية. مع الأسف كثير من يكتب ويتكلم مستواه أهليا متواضع، يعني ما عنده أهلية، متواضع، والناس القدامى في الوقت اللي ما كان فيه لا دكتوراه ولا ماجستير ولا كذا ولا كذا في الغالب يكونون أحسن أهلية من المعاصرين. طيب ما علاقة هذا بخس العلماء؟ أنا أقول لك، ظهرت ظاهرة التخصص، أنه يكون الإنسان متخصص في باب من أبواب الشريعة ويقولون هذا أدعى لأن يحكم هذا الباب، لكن حقيقة صار هناك تمحيض في التخصص إلى درجة إهمال العلوم الأخرى بشكل يعني غير مرضي، والعلوم الشرعية متداخلة أصلا. وإن كان ما علاقة هذا بخس العلماء، أصبر أنا أقول لك. فصار بعض الناس يكتب أبحاثا، هذه الأبحاث تكون في ظل تخصصه هذا، وهو تقريبا يفهم يعني عنده فكرة عن كلام العلماء ومستواهم في تخصصه. فأحيانا تكون كثير من الشباب اللي ينشر، هو ينشر بحثا بحثين ثلاثة أربعة تقريبا، هذا كل ما يحكمه، أو يحكم فقط مجملات في تخصصه. هذا كل ما يحكمه، فقد يكون عنده نوع من الأبحاث بحث جيد جدا، هذا البحث خالفه فيه بعض العلماء المتقدمين أو بعض حتى العلماء المعاصرين، ينشر بحثه. يأتي طرف آخر من الطرف المحب للاعتراض، فيأتي ويذكر كلام العالم المخالف، يضعه له يعني كأنه حجة لذاته. وينبغي أن يفهم الإنسان أنه في الغالب لما باحث يفرد وقتا لبحث معين، في الغالب سيكون أطلع على كلام مشاهير العلماء فيه، وأحيانا تكون إشاراته أثناء البحث تدل على ذلك، بحيث أنه يكون ناقش حججهم وكلامهم. فلا فائدة من أن تأتي وتضع كلام عالم، لأنه كل العلماء يقولون أن كلامنا ليس حجة لذاته، بل إذا خالفنا من هو مثلنا نحن نتراجع إلى الحجة والبينة والبرهان. فأولا هذا السلوك غير سليم، وهو يمارس بشكل مستمر من بعض الشباب الشادين في العلم المبتدئين، وحقيقة يؤذون الكثير من الباحثين بهذه الطريقة، ويضعه وكأنه يريد من هذا الباحث أنه يلا رد عليه باسمه، اجعل المشكلة بينك وبينه. علما أنه لا، يعني باختصار هذا عالم له قوله، وقد خالفه من هو مثله، وأنا اخترت القول الآخر. إذا كان في كلام هذا العالم حجة زائدة أنا لم أتطرق لها في بحثي، أهلا وسهلا تأتي أنت وتتكلم فيها وتقول والله هناك حجة زائدة، هذه الحجة الزائدة قد فاتت، ناقشها واذكرها هي بنفسها إن أردت أن تذكرها إلى جانب اسم العالم أو لم ترد. طيب ما أيضا هل تسمي هذا؟ ليس، لم نصل إلى الآن إلى ظاهرة بخس العلماء. ما الذي يترتب على هذا؟ بما أن هذا الطرف الذي يوضع له مثل هذه التعليقات في العادة يكون متخصص في سياق معين فقط، أو هو من من طلبة العلم جماعة البحثين والثلاثة والأربعة والخمسة، يعني اللي يحسن أبحاث معينة محدودة يعني، وليس عنده اطلاع شامل على الشريعة وعلى علوم الشريعة.